دليلي يا ديدي يا ديدي يا ديلي راضي الغلابة يا الليل أنا نزلت سوق الجمل بتفرج على الجمال عجبني شكل جمال ما قلت جر يا جمال يا خسارة عجنا للبخات لمراكب علوق الخمال لما انت جمال ما تتلمش ليه عالداير أحسن قانون الأدب يبالك حدانا مشوار يا خسارة غزل زين واخده جبان مش داير اسمع كلام شوقي لكن مألفه بالحق لما خف قرش الحصيل الندل هيجيب عليك الحق على رأي ناس جدعان بعدابة تفهم في معنى الكلام والحق قالوا الحق مش عالجمال ده الحق عالجمال ما قاليش ما قاليش على يما طيل عدة بلان فصلوا للبيض قمصان حزعوا تحت البطان آه آه بس بقوا خاتم سلمان عالفن ومعنى لجب مول كان عاوز يقول يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا علابي يا حبيبي كان عاوز يقول لي حاجة بس أرجو ترك ملبس قلت عينه مسدس يا أبو جسم ترم الخص وكل شارب ليه نقص وكل شنب ليه نقص بس الخالي بيقول عدس العبط عاوز يلحط وبس كان عاوز يقول يا باي يا باي يا باي يا باي يا لما يشبح في الطيار قطستي وجبت القرار لكن الزيت يجيبوا المحصار بس جيب مية وطف النار كان عاوز يقول لي ما قليش ما قليش على دي ما قليش كان عاوز يقول لي ما من اضرب لي عالسبيل انا بضرب عالسبايب واللي ما يرضى بنيب وعايب على جسم باشا كل حبايب كان عاوز يقول ما قليش ما قليش على